뭐. 네, 일로 뭐, 한 번만 좀 나한테 말씀 좀 하시면 안 되겠죠. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you. الصديق ليك هو الصديق ليا هو الصديق له هو الصديق لكل البشريه والعدو عدو كل البشريه يبقى اصدقاء الانسان ثلاثه كل واحد له ثلاث أصدقاء، وأعداء الإنسان أربعة. يبقى ما أقول لك أصدقائك كم هتقول لك ثلاثة، أعداءك أربعة. عشان نعرف الأعداء لازم نعرف الأصدقاء. هو الموضوع النهاردة في أعداء البشرية، نعرف أصدقاء البشرية هم إيه، عشان بالصديق يتعرف العدو وبالعدو يتعرف الصديق. احنا قلنا الأصدقاء كم؟ ثلاثة. تعال نعد سوا مع بعض. أول صديق المال، وإحنا في لغتنا الدارجة بنقول اللي في إيدي أقرب من اللي في جيبي، واللي في جيبي أقرب من اللي في إيد أخويا. ماشي؟ يبقى الصديق الأولاني لكل البشرية إيه؟ المال. وربنا جعله فتنة، إنما أموالهم وأولادهم فتنة. وأول صديق يديك ظهره المال، الصديق اللي بنتخانق مع بعض عشان، اللي بنقتل بعض عشان، أول صديق يديك ظهره وأنت لسه على السلم. فلحظة الاحتضان، المرض الأخير اللي بعض الناس بيبقوا فاهمين ان خلاص ما هوش قايم منه، اول اللي يديك ظهره مالك، تلاقي اللي بيضرب ايده تحت المخده عشان يطلق حجه البيت ولا حجه الغير، اللي بيضرب ايده في بيوبه عشان يشوف يفتح الكاسه فين، اللي بيضرب ايده في بيوبه عشان يطلع النضاره، اللي يقدر مال صديق بس ما هوش وزن، ده اللي يديني ظهره ولا يسمع على السرير. انما اموالكم واولادكم في الله. ولذلك سيدنا عمر كرم الله وجهه وصلى وسلم على من علمه، بيسال احد اصدقائه قاعدين في جلسه كده اصحاب مع بعض، فبقول له كيف اصبحت يا حارثه؟ شوف الراجل رد ازاي، صحابي تعلمين على ايه سيدنا النبي؟ قال له اكره الحق. واحد بيقول لك انت عامل ايه النهارده؟ قول له انا كاره الحق، اكره الحق ومنشغل بالفتنه واصلي بغير وضوء، ولي في الارض ما ليس لله لا في الارض ولا في السماء. الاجابه اللي هتطرق لذهني وذهنك سيدنا عمر غضب منه، ها يا صاحب الضره عايز يجيب السياط عشان يجلده. فسيدنا علي ضحك كرم الله وجهه وقال يا امير المؤمنين الرجل لا يقول الا صدقا. قال له اسمعت ما قال يا ابا الحسن؟ قال له نعم سمعت ما قال وهو يقول صدقا. قال يقول يكره الحق، قال يكره الموت، ومن منا يحب الموت؟ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين المكروه الموت، من منا يحبه؟ يكره الحق ومنشغل بالفتنة بأولاده وأمواله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ويصلي بغير وضوء، يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي الصلاة على سيدنا النبي عايزة وضوء؟ ما انت تصلي من غير وضوء وتصلي بوضوء على سيدك النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ ولي في الارض ما ليس لله لا في الارض ولا في السماء. قال له ايوه يا امير المؤمنين، له زوجة وله اولاد، هل ربنا يزوجك؟ هل ربنا ليه أولاد؟ ها؟ يبقى ولي في الأرض ما ليس لله لا في الأرض ولا في السماء. سيدنا عمر كرم الله وجهه وصلى وسلم على من علم، قال بئس المقام بأرض ليس فيها أبا الحسن. نرجع لموضوعنا، يبقى المال صديق مش وفي. الصديق الثاني الأهل والأحباب، برضه ما هم متوافقين وفاء كامل، بس وفائهم اكبر شويه من المال. الاهل والاحباب هيشجعوني لغايه باب القبر. الباب سابني في البيت وانا لسه في البيت ما طلعتش، سابني قدام البحر. الاهل والاحباب هيروحوا معايا لغايه باب القبر. شفت حد قال انا هخش مع ابويا حب الدنيا القبر وحاجاتها معاه. شفت اب كده قال ابني هيبات الليلادي لوحده في قبره، انا هخش بات معاه الليلادي وتعالوا افتحوا عليا بكره. مش هتحصل ولا هتحصل. عند باب القبر وقف. يبقى الاهل والاحباب برضه اصدقاء، ما هماش كاملين الوفاء بس هم اوفى من المال. تعالى للصديق الثالث، العمل الصالح هو اللي هيخش معاك الارض. يبقى الاصدقاء كام تاني كده؟ ثلاثه، المال، الاهل والاحباب والاولاد، العمل الصالح. من هو افضل اصدقاء؟ العمل الصالح. به يكون القبر اما روضه من رياض الجنه بفضل الله، واما حفره من حفر النار بعدل الله. يبقى الاصدقاء بتوعنا كام؟ ثلاثه، عرفناهم. طب ما نشوف الاعداء بقى عشان نعرف الاعداء اللي هي موضوع خطبتنا النهارده. الاعداء اربعه. اول عدو الشيطان، اول عدو الشيطان. ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. لكن للاسف احنا بنسميه تشويره، واقفين على تشويره لكن كده هو يصور بالقيصر نجري وراه. وربنا ادانا لقطه من المناظره يوم القيامه في سوره ابراهيم، وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي. يبقى اول عدو من اعداء اخواننا للبشريه الشيطان. نجيب العدو الثاني، العدو الثاني الدنيا. الدنيا متاع الغرور، الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر، لها الداله ولها الهاي وعمرك فيها قصير. الدنيا مكان متوسط اعمار، اوعى تقول انا هوصل لغايه سن السبعين ولا الثمانين دي يعني متوسط الاعمار. لا لا لا لا، الدنيا ملهاش، الدنيا ملهاش متوسط اعمار. ده ممكن يموت جميل في بطن امه، ممكن يموت من الميلاد، ممكن يقعد 100 سنه او اكثر. الدنيا ملهاش متوسط اعمار، والموت ملهش سبب. الموت ملهش سبب، احنا اللي بنعمل له سبب بحجتنا كده بالحجه بتاعتنا، لكن هو ملوش سبب. مات لانه ميت، مات لانه ميت. معظمنا ما بيفرقش بين كلمه ميت بتشديد الياء وميت بسكون الياء، في فرق كبير. بدل ما اقول ميت وميت، ميت. انا وانت دلوقتي احنا على قيد الحياه يا عم الشيخ، ما نبقاش احياء. هقول لك تعالى كده في القران الكريم، ولما ربك خاطب حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم وهو على قيد الحياه قال له ايه؟ انك ميت وانهم ميتون. طب هو كان النبي مات ولا كان خطابه على قيد الحياه؟ كان الخطاب النبي على قيد الحياة صلى الله عليه وسلم. يبقى كلمة ميت حي قابل الموت في أي لحظة. مات الروح فجأة الجسد بقى ميت. أفمن كان ميتا فأحييناه في سورة الأنعام. يبقى عرفنا فرق بين ميت وميت. العدو الثالث، احنا قلنا الشيطان، الدنيا، النفس بالشيخ نفسي بين جنابي عبد. ايوه يا اخي، ما اصل الانفس مش وحدي، هي الانفس مرتبه وحده. ده ربك في القران عدل لنا اكثر من 4 مراتب في الانفس. اعلى الانفس، واذا اذن الله ببقاء ولقاء هيكون لنا موضوع مع النفس. اه النفس المطمئنه، اللهم اجعلنا منها. اقراها كده في اخر سوره الفجر. يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم اجعلنا منها. في نفس اقل منها شويه، درجه ثانيه، نفس لوامه تفعل المعصيه وتلوم نفسها وتتوب الى ربها، ولذلك ربنا قال عليها ايه؟ لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه. هالدرجه كامله، نفس مستويه فيها الخير وفيها الشر، ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها، قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. الدرجه الرابعه بقى، وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي. يبقى النفس هي نفوس اماره بالسوء الا ما رحم ربي. العدو الرابع الهوى بالالف اللينه، لان في فرق بين الهوى والهواء. الهواء اللي قبله همزه ده اسير الحياه، ما نقدرش نستغنى عنه لحظه. اللي واحد نعمل ده عمليه الشيخ والزفير. ولذلك ربك من فضله علينا هو خلقنا من ايه؟ من تراب، ثم جعل نسله من سلالات من ماء مهين. يعني احنا مخلوقين من الارض ونحيا على ما تخرجه الارض، ولما بنموت هنرجع للارض ونبعث من الارض، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تاره اخرى. لا ده انا عايز احط ايدك كده على طلاقه قدره ربك ولطفه بيك. انت مخلوق من الارض وعايز على اللي بتطلعه الارض، كل اللي انت بتعيش عليه من حبوب وفواكه وخضار طالع من الارض، واللي من الارض جعله هو مواد غذائيه ليك. الهواء ما تستغناش عنه لحظه، الهواء. ولذلك ربك ما جعلش في الهوى حلال وحرام. عمركم سمحتوا ان في هوى حلال وفي هوى حرام؟ لا ما فيش. ولا ملكوش لحد. ما قالش في هوى امريكاني وهوى ايه؟ عربي. الهواء ما تملكش لحد، لان اكسير الحياه لحد ملكه ولا حد يقدر يمنعه عن حد، لان هو اكسير الحياه. وما فيش ملكيه لحد، لانك انت ما تصبرش على الهواء لحظات، لكن تصبر على المرض ممكن 4 يوم، لان اكثر من 70% من وزنك ميه. تقدر تصبر على المرض من حوالي 4 ل5 يوم. ربنا جعل فيها شبه الملكيه، يقول لك مياه اقليميه مصريه، مياه اقليميه اسرائيليه، مياه اقليميه امريكيه، فيها شبهه ملكيه. لكن الطعام تصبر عليه شهر، تاكل من المخزون عندك شهر. وعايز تجربها كده فوت طاقه، هتلاقي نفسك حسيت بالجوع، وبعد شويه تلاقي نفسك شبعت، يجيبوا لك الاكل تقول لهم لا ما انا واكل، ما انا نفسي تسدد. لا نفسك ما تسددش، ده انت كان خدت من المخزون الالهي اللي ربنا صنعه في جسمك. ما هو ربنا عامل لك ترك احتياطي الزائد بيخزنه لك دهون، وبلطفه وكرمه وقدرته جسمك عايز فيتامينات الدهون تتحول لفيتامينات، عايز كالسيوم تتحول لكالسيوم، عايز بوتاسيوم يتحول لبوتاسيوم، يد من؟ انها يد الله. يبقى عرفنا الاعداء كام؟ اربعه: الشيطان، الدنيا، النفس، الهوى. الهوى اللي هو الغرض، كل واحد عايز يمشي الدنيا على هواه. واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، ايه جزاء يا الله؟ فان الجنه هي المأوى، اللهم اجعلنا منها. نمسك العدد الاولاني كده نفصص فيه شويه. احنا قلنا العدد الاولاني الشيطان، خليكم فاكرين انا بنسى، خليكم فاكرين الشيطان. الماده بتاعت الشيطان دي شاطانا، للجماعه اللي عايزين يبحثهم في المراجع اللغويه، شاطانا. شاطنة دي بمعنى ايه؟ بمعنى شاطر. شاطنة لما تيجي تدور على معناها هتلاقيه بمعنى شاطر. طب واحنا كلمة شاطر عندنا في اللغة بتاعتنا الدرجة اللي احنا بنقولها لغة الفلاحين، شاطر يعني ايه؟ شاطر اما اللي يبعدني، زي ما الواد يضرب الكرة يقول له شوط الكورة، شوطه، ها بيبعدها. يبقى الشيطان يا اما يشوطك يبعدك عن طاعة ربك، جاي تصلي يقول لك استنى ده الدنيا ساقعة، يا اخي ربك غفور رحيم، بخليه مع العصر. ها احنا بقى مش بنبيت، ها سيدنا النبي بيقول تفلت علي البارحة شيطان ليفسد علي صلاة فأعانني الله عليه فدغنته ونأته وهممت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد. انت عارفين سواري المسجد كانت يوم سيدنا النبي ايه؟ جزعنا اربطه، العواميد بتاعت الجامع كانت عامله نار بصرخات، الى ساريه من سواري المسجد حتى تروه كلكم، ولكني تذكرت دعوه اخي سليمان عليه السلام، ربي هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي.